هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. محبة في المضروب، الراجل ده المغلوب. محبة في المضروب، الراجل ده المغلوب. لا هو سليم محسوب ولا حليف أسجام. سلام سلام سلام، محبة في العلام. سلام سلام سلام، محبة في العلام. أول ما الحاج عطية صحي وقال مين في الجنينة، بصيت لقيت نفسي بجري ولا في سبق الخيل. وينشر الصمت في الدروب ويطلق الأنجم الحيارة في أفق أحلامه الرحيل. نستهل حلقة الليلة بالتمثيلية النادرة مسألة ضمير، تأليف محمد عفيفي وإخراج محمد توفيق. أما البطولة فهي معقودة للفنان الكبير حسين رياض في ظهور نادر له كممثل في الراديو، ويشاركه الفنان حسن البارودي. تمثيلية مسألة ضمير من إنتاج آخر الخمسينات ومدتها نصف ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. ايه اللي مدفون في الارض ده؟ صندوق، صندوق حديد. فيه ايه يا ترى؟ يكونش ده كنز يا واد يا ابراهيم. مسألة ضمير تمثيلية من تأليف محمد عفيفي واخراج محمد توفيق. صباح الخير يا حاج عطية. صباح النور يا عريس. ازيك يا ابراهيم افندي؟ الله يخليك يا حاج، انا جاي النهارده ابارك لك على البيت الجديد. والله ما تعرف فرحت لك قد ايه. انا عارف يا ابراهيم افندي. الف مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. اهو بيتي يلمنا بدل التعتع من الشقاده للشقاده. ده كلام تمام، والمهم يا حاج انك خدت لقطه.

النهار طلع عليكم وانتو بيتين تقولوا هاتي ها، افتحوا للي وقفتي هاتي. اهلا وسهلا بحماتي. ايش جابك يا للا ام العلام؟ جي يا عزيزة علينا يا عمتي. ليش فتحتوا لي الباب؟ كنتم خلوني نطق ونترشق. وليش ما دقيتي علينا الباب؟ دقيت حتى اندقت يدي، ما سمعتوشي يا عزيزة؟ لا وحياة راسك يا أم العلام، أنا ما سمعتك. سمعتيها يا سعدة تدق على الباب؟ أبدا وحياة لحية القاضي يحيى اللي ما نحلب بيها باطل. تكونيش يا فوزة سمعتي للا أم العلام تدق على الباب؟ ما سمعتهاش، والله ننضرب في ضلوعي كما انضرب العلام، ونرقد كما رقد العلام. وما هو عيب عليكم تغنوا والعلام راقد مريض؟ راقد مريض، لكن عرسه مفتوح في يوم الحمام، ومن يوم الحمام ما فتحنا العرس بغنوة واحدة. روحي قولي البوك اللي وقع في العرس وخلى العلام يبات مقور وخطره مكسور. والهذا يم العلام قاعدين نغني له؟ لا والله ما انتم قاعدين تغنوا له، انتم تغنوا لأرواحكم وللمداحين. قولوا لي يا مداحين، في بلدكم تقعدوا مع العرايس والباب مقفول عليكم؟ ايه احنا يا للا من حجاج بيت الله، مشهود لينا بحسن السيرة والشرف والعفة، نغني للملوك وبنات الملوك، وسواء فتحوا الابواب او قفلوا الابواب فلا علينا لوم او عتاب. ومين قال الباب كان مقفول؟ لو زقيت الباب زقة واحدة يا أم العلام كنت تلاقيه مفتوح. وسألنا عنك يا للا الذي تحضري فتح العرس لأنك أم العريس، لكن الأميرات قالوا إنك غير موجودة بالقصر. قال لينا جعفر الدلال إنك بيت في حريم بيت القاضي، وحبينا نفتح العرس عند العلام، خفنا تقول إنا فزعته وقلقته وهو عيان، قلنا نجعلها حفلة على قد الحال إكراما لخطرك يا أم العلام. آه منكم يا بنات، لفيتوني وبلعتوني، اللي ما حد يقل لي اقعدي ولا ارتاحي. وانت غريبة يا أم العلام، اتفضل هيا اقعدي هنا في وسط المداحين الشباب الحلوين. قوم لي من هنا يا ايش اسمك. اتفضل يا للا. ما شاء الله وتبارك الله، حطين فستق وحطين بندق وحطين جوز مكسر ولوز مقشر وحطين راحة حلقوم وحطين بطروخ، وتقولوا على قد الحال. إكرام الضيوف واجب يا أم العريس. قولوا لي يا ضيوف وقتيش تدفعوا الدية؟ الدية إيه؟ تحت أمركم إيه؟ وقت ما تطلبوها نقدمها. 1000 دينار حفظها لكم خالي الحاج مسعود. متى يجي القاضي يحيى؟ زمانه في الطريق، والزناتي زمانه في الطريق، ويبشركم بشرة حلوة. ايش هي يا ام العلام؟ الزناتي قايل فرسان كتامة والزواوية اللي راحوا غضبانين وصالحهم وراجع بيهم. عمل مليح، عرس بلا زواوية معناها حمام بلا مية. هكا ولا مش هكا؟ هكا وهكاكا، والله وهكاكا، واللي ما يقول هكا يبلاه بشكا. وعلى هذا هيا بينا نروح على حجرة العلام تونسوا وتفرحوا. هيا هيا بينا. واللي ما يقول هياجة رضية. ايش حالك يا علامتي؟ وكيفتك يا علومة؟ ليش ما تردش علينا؟ جبور الطبيب قال لي ما تتكلمش الا مع امك. ها انا قدامك يا روح امك. قول لهم ضلوعي وجعاني وعيني وجعاني وساقي وجعاني. يعني ما تقدرش توقف في الزفة؟ اسألي أمي. بتقول لك يعني تقدر توقف جنبيها في الزفة ولا ما تقدرش؟ قول لها نقدر نوقف شوية ونرقد شوية. وإيش تشتهي تلبس في الزفة يا علومة؟ قولي لأمي تسألني. بتقول لك سعدة إيش تشتهي تلبس في الزفة؟ نلبس السروال الجوخ الأزرق اللي جيوبه ورجلينه متطرزة بالذهب. نوصلك مرزوق الخياط يفصل لك سروال جديد مطرز بالذهب واللولي والمرجان. اسألي أمي. بتقول لك عزيزة السروال اللي عندك قديم، وتوصلك مرزوق الخياط يفصل لك سروال جديد باهي بالذهب واللولي والمرجان. قول لها باهي باهي. وإيش غير السروال يا علام؟ السدرية الزرقاء أم زرايد زبرجد. وتحب تروح الحمام قبل الزفة يا علام ولا ما تحبش؟ اسألي أمي. بتقول لك فوزة تحب تروح الحمام ولا ما تحبش؟ لا ما نحبش نروح الحمامات، لا حمام الثلاثاء ولا حمام الأربعاء ولا حمام الخميس ولا حمام الجمعة ولا حمام السبت ولا مليح مليح. حمام الدار أسلم يا علام، خلي أمك تدعك لك النيلة بالليفة والصابونة. قولوا لي يا مداحين يا مشرقة، ما عندكمش حاجة تخرج النيلة؟ إيه النيلة تتحك بالخل والنشادر 40 ليلة وليلة. يعني يكون في علمك يا أم العلام تدخليه الحمام من الليلة وتلي فيه 40 ليلة وليلة بالخل وال والإيش يا مداحين؟ الشوادر. إيه النوشادر النوشادر. اكتبها وحياتك في ورقة واعطيها لجعفر الدلال. جبور الطبيب إيش قال على ضلوعك يا علومتي؟ اسألوا أمي. ليش تتمسخروا علينا؟ جبور قايل له ما يكترش الكلام مع الناس إلا معايا وحدي. يا مداحين يا ما شرقة، بإيش تداووا في بلادكم الضلوع الموجوعة؟ باللبخة. بيش بيش قلت؟ باللبخة. علاش تضحكوا وتتقصعوا قدام الرجال الأغراب يا فاجرات؟ عاللبخة يا أم العدام. إيش هي اللبخة يا مداحين؟ اللبخة يا للا عجينة سخنة بين خرقتين، وتكون العجينة إما من بذر الكتان أو من الخردل أو من النخال. قولوا لسقة وما تعوجوش لسانكم في تونس. ايه سامحينا يا ام العلام. ايه لا تاخذينا. ما نقصدش يا ام العلام ما نقصدش. يقولوا الغريب اعمى ولو كان بصير. شيء في شيء نتعلم لغتكم ان شاء الله. ايه شيئا فشيئا تروحوا على بلادكم ان شاء الله. بويا الزناتي راجع لكم بالكتامية والزواوية. يا مرحبا بهم يا مرحبا بهم في عرس العلام. ايه والله يا مرحبا بهم ومرحبا بك يا ام العلام. هيا نقابلهم، هيا نحييهم، هيا يا بنات، هيا يا مداحين. سلام سلام محبة في العلام. سلام سلام سلام محبة في العلام. محبة في المضروب الراقد المغلوب. محبة في المضروب الراقد المغلوب. له سليم محسوب ولا حليف أسقام. سلام سلام سلام محبة في العلام. سلام سلام سلام محبة في العلام. محبة في اللي طاح من فوق حصان رماح. محبة في اللي طاح من فوق حصان رماح. كان رايح عالحمام وعد من الحمام. سلام سلام سلام محبة في العلام. سلام سلام سلام محبة في العلام. قولوا علي لباس حكم القدر يا ناس. قولوا عليه لباس حكم القدر يا ناس. له مني البرجاس ولا من ابو اللي دام. سلام سلام سلام محبة في العلام. سلام سلام سلام محبة في العلام. حكم القدر يا قوم حكم علي بالنوم. حكم القدر يا قوم حكم علي بالنوم. اليوم وبعد اليوم واليوم عليه بعام. سلام سلام سلام محبة في العلام. سلام سلام سلام محبة في العلام. سلام سلام. يا جعفر يا دلال عد الولايم من دجاج السلطان وخرفان السلطان. العرس ما هو عرس العلام وحده، عرس العلام وعرس بنت السلطان. وش حال العلام يا أم العلام؟ لا بأس يقدر يوقف في الزفة. اسمع قبل كل شيء قول للمداحين يجيبوا الدية ويكونوا جاهزين حتى يحضر القاضي. باهي باهي. جعفر يا دلال. نعم يا أم العلاء. قبل ما نقدم الولايم روح للقاضي يحيى قل له أنت جاي ولا مكشي جاي، وإن كان مكشي جاي قل له هات الأمانة، وإذا قال لك إيش الأمانة قل له الأربع حلقات اللي عطتهم لك وحطتهم بيدك الكريمة في الخزانة. باهي يا أم العلاء. هيا طيب فيسح فيسح فيسح لجلي تردع تعد الولايم للضيوف من خرفان السلطان ودجاج السلطان. احسبي حسابك يا أم العلاء. اني رايح نبحث عنه من حمام لحمام حتى نلقاه. الضيوف اكلوهم ياكلهم اللي جابهم. روح ولا ترجع الا بي او ترجع بالامانة. يلا طيب فيسح فيسح فيسح فيسع فيسع فيسع. غنيته للعلام يا مداحين؟ نعم يا أمير زناتة، سمعنا غنوة مشرقية ما بنغنيها إلا للملوك وأمثال الملوك. إحنا ملوك وأمثال ملوك، ما فينا لا شحاز ولا مداح ولا صعلوك. قولوا لي. نعم يا أمير زناتة. ناويين تدفعوا الدية؟ إن شاء الله. وين هي؟ جبتوها؟ لما يجي القاضي يحيى وندفعها في الجلسة. القاضي جاي في الطريق. يجي ولا ما يجي؟ انتوا عندكم في المشرق تقولوا وعد الحر دين ولا ما تقولوش وعد الحر دين؟ في المشرق وغير المشرق وعد الحر دين. قوم هات الالف دينار، سواء جاه القاضي ولا ما جاش تكونوا وفيتم بالوعد. قوم يا سعدان. نعم. قل لخالك الحج مسعود يجينا ومعاه الالف دينار. قوم يا حج سعدان، قوم هات الالف دينار. عزيزة ويونس حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين مع البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، نختتم حلقة الليلة بالصورة الغنائية في موكب الشمس. يسحب في الماء الرائع. وكلما مر في نهار وآذن اليوم بالمغيب وكلما مر في نهار وآذن اليوم بالمغيب تلفت القلب يا حبيبي للأمس في لهفة الغريب تلفت القلب يا حبيبي للأمس في لهفة الغريب وود له عاد من جديد بمن قضى فيه من نصيبي وود له عاد من جديد بمن قضى فيه من نصيبي وما طواه من الأمان والشمس في ساعة الغروب. إلى صباح.